قدر أن هناك فرق بين الصورة والحقيقة، فهل يؤثر هذا الفرق في حياة الإنسان، في حياة المجتمع، في حياة الأمة بين الصورة والحقيقة؟ الأسد كائن حي يهابه الناس، إنه كائن مفترس لا يستطيع إنسان أن يقترب منه لأنه لا يأمن من شره. الأسد، هب أن إنسانا صور أسدا في صورة تمثال أو في صورة مرسومة، أتراني أستطيع أن أقف بجانب تمثال الأسد فألتقط معه صورة تذكارية، أم أقف بجانب الأسد الحقيقي لألتقط معه صورة تذكارية؟ لو أني خفت أن أجلس بجانب أسد تمثال أسد في قفص، فأنا رجل مريض نفسي، لكن الطبيعي أن أخاف أن أكون مع أسد حقيقي في قفص واحد. فلو قال إنسان إن تمثال الأسد قد يفترسني لقلنا عنه إنه مقبول، لكن لو قال إنسان، لو قال أيضا إنسان إن الأسد الحقيقي لن يفترسني، سنقول إن في عقله شيء. أما أن يقول إنسان إن الأسد الحقيقي حيوان مفترس، فهذا هو الذي تقتضيه الفطرة. وبين الصورة والحقيقة تتقلب الأمة الإسلامية بمجموعها، أي صورة وأي حقيقة؟ عباد الله، إن الأمة الإسلامية ترفع في أذانها في كل يوم 5 مرات أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وينادي مؤذن الأمة في جميع بقاعها بكل لغاتها حي على الصلاة حي على الفلاح، فيهب المسلمون بمجموعهم ممن فتح الله سبحانه وتعالى قلوبهم للصلاة فيصلون. عباد الله، إن الأمة الإسلامية في كل شهر تستقبل شهرا، في كل عام تستقبل شهرا، إنه شهر الصيام، فيهب المسلمون ممن فتح الله سبحانه وتعالى قلوبهم للصيام فيصومون شهرا اسمه شهر رمضان. عباد الله، إن الأمة الإسلامية في كل عام تستقبل موسما اسمه موسم الحج، فيهب المسلمون ممن من الله سبحانه وتعالى عليهم فيحجون بيت الله الحرام. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى من على كثير من الأشخاص من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ببسطة في الرزق، وكثير منهم ممن فتح الله سبحانه وتعالى قلبه يؤدي زكاة ماله. عباد الله، إني أريد القول إن الأمة الإسلامية تفعل مجموعة من العبادات، فترى الكثيرين منهم يؤدون الشهادة، وترى الكثيرين والكثيرين منهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بالملايين، فهل هذه العبادات صور أم حقائق؟ إن الأمة تتقلب بين الصورة والحقيقة، فترانا نعمر مساجدنا بصلاتنا، فهل عمرنا قلوبنا بحقيقة الصلاة أم أنها مجرد صور؟ إن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يعلم الأمة بلا فرق بين أولها أو آخرها أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، القدر خيره وشره، حلوه ومره. فعلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصحابة هذا الأمر، فآمنوا بأركان الإيمان، واستمر التعليم إلى أن جاء في أيامنا. فإذا ما قلت لأحدنا ما هي أركان الإيمان، سيقول علمنا النبي المختار صلى الله عليه وسلم أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، القدر خيره وشره، حلوه ومره. إذن أنا والصحابة فما الفارق بين إمام دفع الصحابة دفعا أن يفتحوا البلاد وأن يدخلوا العبادة في دين الله، وبين إمام دفع العبادة دفعا أن يستولوا على أراضي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيه اتجاه عكسي. كان إمام الصحابة بأركان الإيمان يدفعهم دفعا أن يكونوا أعزة على الناس، والإيمان في أيامنا ننطق به غير أنه يدفع الناس دفعا للاعتداء على أمتنا. فما الفارق بين إيماننا وإيمانهم؟ علمهم رسول الله الصلاة فكانوا يصلون، علمهم رسول الله الزكاة فكانوا يزكون، حج بهم رسول الله، علمهم رسول الله الكرم، علمهم رسول الله الفضولة، علمهم رسول الله الشجاعة، وما زالت هذه الأمور تبس فينا بسا. فما الفارق بين إيماننا وإيمانهم؟ صلاتنا وصلاتهم، زكاتنا وزكاتهم، حجنا وحجهم، صيامنا وصيامهم. الفارق الصورة والحقيقة، الصورة والحقيقة. صورة العبادة كصلاة أو زكاة أو صيام إلى آخره، إذا أداها العبد المؤمن دون أن يتعرف على حقيقتها وما مراد الله منها، فإنها لا تصدر شيئا، لأنها مجرد صورة. الأسد، صورة الأسد لا تدفعني أن أخاف منه، تمثال الأسد لا يخيف. صورة الصلاة لا تؤثر في صورة عظيمة، إنما الأسد الحقيقي قد يدخل الرعب في قلبي. الصلاة الحقيقية قد تكون سبب من أسباب تغيير قلبي من مجال إلى مجال ومن مكان إلى مكان. أنا أعيش بين الصورة والحقيقة. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا بطريقة مباشرة وغير مباشرة أن الحقيقة شيء والصورة شيء آخر، وأن المسلمين ينبغي عليهم إذا عبدوا الله سبحانه وتعالى في أي عبادة أن تكون العبادة المقصود منها التعرف على الحقيقة لا أداء الصورة. فأداء الصورة في الصلاة مثلا لن يثمر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأداء الصورة في الزكاة لن يثمر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أداء الصورة في الحج ولو حج المسلمون بالملايين لن يثمر ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل صورة يقاتل، لسه ما زلنا في مجال الصورة، الرجل يقاتل، يقاتل شجاعة إحدى صور القتال، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، وفي بعض الروايات يقاتل للمغنم، وفي بعضها يقاتل ليرى مكانه. هذه صور للقتال. فقال الصحابة: يا رسول الله، أي ذلك في سبيل الله؟ الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أراد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ينتزع الصور من قلوبهم وأن تستقر الحقيقة، حقيقة القتال. وكأنه يريد أن يقول: ليس القتال شجاعة، صورة الشجاعة ليست المراد، وليس القتال حمية هو المراد فإنها صورة، وليس القتال رياء هو المراد فإنه صورة، إنما الحقيقة في الجهاد في سبيل الله أن يكون لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أراد من الصحابة ألا ينظروا إلى العبادة. عبادتك صور، وإنما علمهم رسول الله أن حقيقة العبادة أنها قد تسع الدنيا بمجموعها إذا أخلص الإنسان النية فيها لله سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقراء من الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فتحدثوا عن الصور. الصحابة سيقول أبو ذر ويخبرنا أنهم تحدثوا عن الصور، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ينتقل بهم من الصور إلى الحقائق. يا رسول الله، جاء الفقراء يقولون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، الأغنياء خلاص أخذوا كل الأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، تحدثوا عن الصور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن هناك صورة لا نستطيع أن نحققها، يتصدقون بفضول أموالهم. صور، يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فعلمهم الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن القضية ليست في الصور، وإنما قد تكون حقيقة العبادة فيها متسع يتسع الأرض بما عليها. فقال لهم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، لكن القضية ألا تجعلوها صورة إنما اجعلوها حقيقة. أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تحميدة صدقة. أصورة التحميدة أو صورة الحمد لله تعتبر صدقة؟ إنما حقيقة الحمد لله أنها صدقة. إن بكل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. الصورة ليست هي التي نريدها، إنما يريد رسول الله أن ينتقل بهم من حيز الصورة الضيق الذي قد يحبسون أنفسهم فيه إلى الحقيقة الواسعة التي تسعهم جميعا. التسبيح، لو أني أعطيت لفقير تسبيحة ليست الصورة صورة صدقة، إنما يريد أن يقول لك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: انظر إلى الحقيقة ولا تنظر إلى الصورة. إن بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تهليلة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، بل إنه يريد منك أن لا تنظر إلى الصورة أصلا، يوم أن يرتفع الكلام إلى حقيقة أخرى إذا أردت لها أن تكون صدقة. ويقول: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي الرجل منا أهله؟ الصورة أيأتي الرجل منا أهله وتكون له صدقة؟ يقول لهم: انتقلوا من الصورة إلى الحقيقة، أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك لو وضعها في الحلال له بها أجر. الصورة والحقيقة في العبادة مفهوم قد يغير أمر الدنيا بمجموعها في ذهنك. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اختلفت عندهم الصور، وسبب اختلاف الصور عندهم عما هي عندنا أنهم تعرفوا على الحقيقة. أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم أن يذهبوا دعاة في سبيل الله، وأمر عليهم حرام بن ملحان رضي الله عنه. فلما ذهبوا إلى القوم الذين يريدون دعوتهم تقدم حرام وقال: أنا أتكلم معهم. فذهب يكلم سيدهم عامر بن الطفيل، وكان من عادة العرب ألا يفتكوا برسول، اللي جاي حامل رسالة لا يفتك به. فوقف حرام يكلم عامر بن الطفيل وكل الأمان في قلبه، العرب لا تقتلوا الرسول. وكان عامر قد اتفق مع بعض قومه أن يقتلوه، فأشار عامر إلى الرجل الذي اتفق معه أن يقتل الرسول. ف فتقدم حتى وقف بجانبه وأخرج خنجره ووضع الخنجر في بطن حرام ابن ملحان فقتله. نقطة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الذي أنزل عليه وفي الحديث الذي قاله لنا يبين به القرآن أن هناك شيء اسمه الجنة لا نستطيع أن نحدد أوصافه إلا بما وصفه الله. فلو قلت لأحدنا ارسم صورة الجنة فرسمها لقلت له ليست هذه هي الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن الله قال في القرآن وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة، لأن إنها الصور. لكن الحقيقة التي وقفت في قلب حرام ابن ملحان واستقرت به كانت بعيدة كل البعد عن الصور التي نرسمها نحن. ريشة الفنان التي قد تصور الجنة لا تستطيع أن ترسم الحقيقة التي في قلبي، فالحقيقة التي في قلبي يرسمها إيماني بالجنة، وإيماني في الجنة عند النقطة التي توقفنا عندها، قتل الرجل حرام ابن ملحان. إيماني بالجنة لا يماثل إمام الصحابة بالجنة، كان الصحابة يعلمون يقينا أن الفارق ما بين حياتهم وما بين دخول الجنة أن يموت الواحد منهم لله، فكان الواحد منهم إذا نام على فراشه يتذكر الجنة، وإذا وقف في صلاته يتذكر الجنة، وإذا خرج في طلب رزقه يتذكر الجنة، ويعلم يقينا أن بينه وبين الجنة أن يموت، فما كان يخاف من الموت، ما خاف يوما من الموت، لأنهم يعلمون أن الموت هو النقطة الانتقالية ما بين الحياة الدنيا بما فيها من كدر وما بين الجنة بما فيها من معين. لذلك كما في البخاري في نفس هذا الحديث لما خرج الدم من بطن حرام ابن ملحان أمسكه بكفه، مسك الدم بكفه وألقاه على وجهه ثم على رأسه وهو يقول ويرفض أنفاسه الأخيرة فزت رب الكعبة. ليست الصورة إنها الحقيقة، لو كانت صورة لخاف حرام من أن يموت، ولكن الحقيقة جعلته يرى صورة تجسد الحقيقة التي خافت عن أذهاننا وعن قلوبنا فخفنا من الموت. قال حرام فزت رب الكعبة، إنها الحقيقة. عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن الكريم بطريقة غير مباشرة أن ننظر إلى الحقائق في العبادات ولا ننظر إلى الصور، فقال ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من موضع على سبيل المثال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال ربنا سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال ربنا سبحانه وتعالى في آية من القرآن الكريم أكثر عملا؟ ما قال ربنا أكثر عملا، بل في جميعها قال ربنا أحسن عملا، أحسن عملا. الأكثرية في العبادة تعني الصورة، وحسن العبادة يعني الحقيقة. إن ملايين المسلمين الذين يصومون بعد شهر ونصف، ربنا لا يريد منا أن نحصي أعداد الصائمين. إني أعلم ولدي أن كم صمت من شهر رمضان؟ صمت 8 28 29 15 انه يريد مني ان اعلمه حسن الصيام لا كثرة الصيام. ان ملايين المسلمين الذين ينتظرون الان ان يكون اسماءهم ممن يحجون بيت الله الحرام بعد شهور قليلة. ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منا احصاء اعداده، وانما يريد منا ان نعلمه حسن الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كأم ولدته امه احسن عملا لا اكثر. ما حسن العمل؟ ما الحقيقة التي يريد ربي سبحانه وتعالى مني ان اتعلمها في قضية احسن عمل؟ قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. أخلصه ما كان خالصا لله، وأصوبه ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمهما كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبله الله، ومهما كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبله الله. حسن العمل، حقيقة العمل حتى تبتدئ في الثمرة لا بد لها من أشياء، أولها أن يكون من أحسن عمل، وأحسن العمل أن يكون خالصا لله، وأحسن العمل أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن العبادات عندما تظهر على هيئة صور ولا تثمر لأنها ليست حقائق، إن العبادات عندنا تظهر على هيئة صور ولا تثمر في قلوبنا لأنها ليست حقائق، لأن كثيرا من الناس ابتعدوا عن هذا الجانب. فبعضهم يعمل العمل رياء للناس، وبعضهم يعمل العمل ولا يراعي هدي سيد الناس صلى الله عليه وسلم. لذلك صور ولا حقائق، صور ولا حقائق. فعلمنا ربنا أن نخلص العمل له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. يريد ربنا منا أن تكون أعمالنا حتى تكون حقائق لا صور، أن تكون خالصة لله. يريد ربنا سبحانه وتعالى من أعمالنا حتى تكون حقائق لا صور، أن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن الناس تقول هذا بدعة، ويأتيه الآخر ممن يسعى في إرضائه ويقول له: لا، ليست بدعة، أنت تفعل السنة، أنت على الحق. أما كان يكفيه حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل ولو كان العامل شديد الإخلاص ولا يتابع هدي سيد الناس صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه. الآن صور ولا حقائق، صور ولا حقائق. لماذا؟ لأنه يريد من نفسه أن يشرع، لأنه يبتعد عن قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم، فيعتقد أن الدين ما زال مفتوحا ليشرع فيه. يبتعد عن قول الله: أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، فلا يتبع المنهج فيخرج صورة. لكن أين الحقيقة؟ يخرج صورة عبادة، لكن أين الحقيقة؟ الحقيقة غابت، لأن الاتباع عن قلبه قد غاب، فأصبحت صورة بلا حقيقة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توب إلى الله واستغفر. السلام على سيدنا الأولين والآخرين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عباد الله، لو أن العبادات أصبحت حقيقية في قلوبنا لا صورية لرأيت أن أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تمتلك الدنيا بمجموعها، بل وتحقق ما تبتغيه في الآخرة، لكن صورية العبادة وغياب حقيقة العبادة عن القلوب جعل العبادة لا تثمر في القلوب. حتى تثمر العبادة في القلوب لا بد وأن تكون العبادة عبادة حسنة، أحسن عمل. حتى تثمر العبادة في القلوب لا بد وأن تكون العبادة خالصة لله. حتى تظهر الحقيقة حقيقة العبادة في القلوب لا بد وأن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تثمر العبادة في القلوب نحتاج للقلوب أن تكون حاضرة في ساعة العبادة. حتى تثمر العبادة في القلب لا بد أن يحضر القلب ساعة العبادة، لكن أن تحضر الأركان والجوارح ويغيب القلب تغيب الطمأنينة فلا مكان للحقيقة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ومكان الخشوع في القلب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أتعجب كثيرا يوم أن يقرأ القرآن على آلاف مؤلفة من المسلمين فلا تراه يحرك ساكنا، فإذا ابتدأ الإمام في دعاء القنوت مثلا تراه يصرخون ويبكون ويتضرعون وتفيض الدموع وتلتفت الصياحات. ألم يكن يقرأ منذ قليل كتاب الله؟ قلب لم يؤثر فيه القرآن أترى دعاءه يرتفع؟ حقيقة العبادة خافت عن القلب، فظهرت صور بكاء وعويل وارتفاع صياحات، لكن غابت الحقيقة. ظهرت الصورة لكن غابت الحقيقة، فما أثر قرآن ولا أثر دعاء. حتى تثمر العبادة وتظهر الحقيقة ينبغي علينا أن نتهيأ للعبادة وأن نستعد لها. رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانوا يستعدون للعبادة قبلها بمراحل، فتراهم في أكثر من حديث ينتظرون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأحيانا يطول انتظارهم لوقت السحر في الصلاة. هل نتهيأ الآن، نهيئ أنفسنا الآن للعبادة كعبادة الصلاة مثلا؟ صلاة الجمعة مرة في الأسبوع، وبعضنا لا يأتي إلى صلاة الجمعة إلا في الخطبة الثانية أو يدرك الإمام في الصلاة. أتراها صورة أم حقيقة؟ اللي بادي في الخطبة الثانية ولا بيدرك الإمام بعد انتهاء الخطبة أو في الصلاة، صلاة صورة لصلاة الجمعة أم حقيقة؟ لو علم الحقيقة لفكر إلى الصلاة. ليست الجمعة بمفردها بل جميع الصلوات يبادر فيها. كان الصحابة رضوان الله عليهم يبادرون في الزكاة، يبادرون في الحج، يبادرون في الجهاد، يبادرون في أي عبادة يستعدون لها. حتى تثمر العبادة في قلوبنا وتظهر الحقيقة ينبغي علينا أن نبتعد عما يشوش قلوبنا في أثناء العبادة. في أثناء العبادة أي شيء يشغل القلب عن ظهور حقيقة العبادة ستظهر الصورة. أنا لا أعرف ما في قلبك، أنت الآن تصلي، لكن لو شغل قلبك بغير الصلاة ستظهر صورة ولا تدخل حقيقة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يصلي الرجل بحضرة طعام، فقد يشغل الطعام قلبه ولا وهو يذاكر الأخبثين. فرق قلبك من الدنيا، ومن كل ما يشغلك في الدنيا، ثم بعد ذلك أتي للعبادة. فينبغي أن يكون القلب حاضرا، وأن لا نشغل القلب بما يشوش عليه في ساعة العبادة، حتى تظهر الحقيقة بعد ظهور الصورة. ينبغي علينا في العبادات أن نبتعد عن الميكانيكية التي في العبادة. ميكانيكية عبادة، نعم، كثير من الناس يؤدي العبادة في صورة ميكانيكية زي ترس. فإذا جاء مثلا إلى الصلاة، هو اعتاد عادة فقط أن يصلي في المسجد، فإذا ما جاء إلى المسجد جلس في المكان الفلاني عادة، يصلي خلف الإمام الفلاني عادة، اعتاد أن يضع الزكاة في المكان الفلاني، خلاص أصبحت عادة، هو يطلع فلوسه ويحطها هنا بس. اعتاد كذا حتى أصبحت هناك ديناميكية معينة في العبادة يؤديها، وقد لا يحضر قلبه أصلا، فأصبحت العبادات تؤدى عنده كصورة، لكن الحقيقة لا تسلم. ولهذا المربي الأول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى يعلمنا أن نتخلى عن هذه الميكانيكية في العبادة حتى تظهر الحقيقة في أثناء العبادة، علمنا عدة أشياء يخالف بعضها بعضا، لا يخالف بمعنى التناقض، وإنما كلها يسير في اتجاه واحد مع الاختلاف فيما بينها. فمثلا إذا قمت إلى الصلاة، الله أكبر واحدا، دعاء الاستفتاح، لا يريد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منك أن تكون ترس يحفظ دعاء استفتاح واحد، فيعلمك المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعاء الاستفتاح في أكثر من صيغة، صيغة كذا صيغة كذا صيغة كذا، الآن قل هذا الدعاء، غدا قل هذا الدعاء، بعد غد قل هذا الدعاء، إنما المصيبة الله تحفظ أي دعاء استفتاح ولا دعاء حفظ. ترس مصلي الفاتحة واحدة، تكبيرة الإحرام تكبيرة واحدة، الكل يؤديها، دعاء الاستفتاح متنوع، إذا انتقل إلى الفاتحة الجميع يقرأ الفاتحة، يبقى ابتدأنا بواحدة ثم نواحدة، ثم ابتدأنا بواحدة الفاتحة ثم التنويع. لم يفرض علينا ربنا سبحانه وتعالى أن نقرأ في القرآن في الصلاة إلا الفاتحة، أما بعد الفاتحة أنا أقرأ سورة التين وأنت تقرأ الشرح، وهو يقرأ في البقرة وآخر يقرأ في سورة النساء، نوع القراءة حتى تخرج من الميكانيكية في الصلاة. نوعنا القراءة، كبر تكبيرة الركوع، كبرت تكبيرة الركوع واحدة، الكل متفق عليها، يبقى اتفقنا في تكبيرة الإحرام ونوعنا في دعاء الاستفتاح، اتفقنا في قراءة الفاتحة ونوعنا في قراءة السورة، اتفقنا في تكبيرة الركوع سبحان ربي العظيم، عدة روايات في التسبيح، ارفع واحدة، انزل إلى السجود، نوع في الدعاء. لو أنك التزمت واحدة وقال أحدهم لك بعد الصلاة ماذا قلت في صلاتك؟ ماشي بطريقة ميكانيكية، لا يعرف ماذا قرأ وماذا سبح وبأي دعاء دعا، ترس شغال لا يعرف ماذا يفعل. حقيقة العبادة لا تظهر عند الترس، إنما تظهر عند من نوع. حقيقة العبادة في الزكاة، ربنا سبحانه وتعالى ما جعل لنا الزكاة في صنف واحد، بل قال إنما الصدقات للفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم في الرقاب الغارمين في سبيل الله ابن السبيل، فنوع ربنا سبحانه وتعالى مصاريف الزكاة، حتى إذا ما وضعت زكاتي في هذا العام في بند الفقراء، في العام القادم اجعله في السبيل، في العام الذي بعده اجعله في الغارمين، نوع حتى لا تكون ترسا، وحتى تحضر العبادات في قلبك وتغيب الصور، حتى وإن غابت الصور حتى تحضر العبادة في قلبك ولا تغيب الحقيقة مع وجود الصورة. عباد الله، نحتاج للحقيقة، حقيقة العبادة أن تداخل قلوبنا كما داخلت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نحتاج للعبادة فقط أن تكون صور، ناس بتصلي وخلاص، ناس بتزكي وخلاص، ناس بتحج وخلاص، هذه الصور جعلتنا نبتعد عن حقيقة الدين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وأعطنا ما تولونا به جنتك، وما نقيه من نمر به علينا مصائب الدنيا. اللهم رد المسلمين لدينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين لدينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين لدينهم ردا جميلا. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين واذل الشرك واذل المشركين، واعلي بفضلك كلمه الحق وانصر الدين، واعلي بفضلك كلمه الحق وانصر الدين. اللهم فرج هم المهمومين، وازل كرب المكروبين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.